يكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. والإبكار والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي. يا مريم اقنتي. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك. يا مريم اقنتي. يا مريم اقنتي. يا مريم اقنتي. يا مريم اقنتي. يا مريم طبعا. يا مريم والقف يا مريم والقف والقف والقف مش يا مريم اقنطي. يا مريم يا مريم قلقل القاف ورقق التاء. يا مريم اقنطي. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سمعتش ولا واحد قراها. اقرا كده يا شيخ احمد. لا صراحه لا شيخ احمد فوده. طب ما انت لو علتها شيخ احمد هيقلدوك. انت لو علتها هيقلدوك والريد وغيره وغيره مش عارف يعني تاني. عايز اسمع الناس الحفظه تسمعني الكلمه صح. صوته يعلى يقوم التاني اللي كده. انما ما يقراش بسره. ان الحافظ ما يقراش بسره يضر المقراء كده. علّى شيخ إيهاب مع الإخوة لو سمحت. تفضل يا مريم. يا مريم لسه برضو الصوت الخطأ طاغي. أنا عايز أسمع يا مريم اقنتي عالية. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بارك الله فيكم. يا مريم اقنتي. يا مريم اقنتي. يا مريم اقنتي. مرن عليها يا شيخ زياده في البيت ان شاء الله. مرن عليها.